والسلام على عبده المجتبى وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ذكر هنا أمرين من الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته، وهذان الأمران هي هذان من الأحياء. وهذا التخصيص قد يكون مقصودا عند المؤلف وقد لا يكون، لأني لم أطلع على كلامه بالتفصيل في كتب أخرى، ولكن هذا الذي ذكره هنا: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، أي الأموات ينتفعون من دعاء الحي إذا دعا لهم. وهذا أطلقه، وهذا هو الصحيح. وصدقاتهم أيضا أطلقه، هل هذه الصدقة عن قريب أو عن غير قريب، أطلق الأمرين. وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها والاختلاف فيها طويل وعريض، والشراح كلهم لهم تفاصيل فيها، وكل أدلى بدلوه، أولهم ابن أبي العز رحمه الله، كلامه في هذا طويل في هذه المسألة: ما هي الأمور التي ينتفع بها الميت من الأحياء؟ هل هي وهل ينتفعون أو لا؟ هناك من يقول أنهم لا ينتفعون إلا بما كان بسبب منه، وهناك من يقول ينتفعون ولكن في الصدقات وما تدخل فيه النيابة، وهناك من يطلقها كما هو مذهب الحنابلة والأحناف. في نظري أحسن من رتب هذه المسألة، رتبها ترتيبا رائعا جدا، هو الشيخ عبد العزيز الراجحي. طبعا كلام الشيخ صالح آل الشيخ أيضا حول هذه المسائل مرتب وأيضا مدلل ومؤصل. وكما تعرفون منهج الشيخ الراجحي هو ترتيب لشرح ابن أبي العز، وفي كثير من الأحيان يكون ترتيبه رائع جدا ويزيد أيضا من عنده، لا يقتصر عليه، وتكون له ترجيحات مهمة جدا. لما تقرأ هذا الشرح فكأنك قرأت شرحين، شرح للشيخ عبد العزيز وشرح لابن أبي العز، وهذه أهمية هذا الشرح. بدل أن نشتت الأقوال من هنا إلى هناك، أنا ارتأيت أن أقرأ من هذا الشرح، وفي هذا أيضا فائدة. سنقرأ من بقية الشروح أيضا ولو لدرس حتى نعرف مناهجهم، فاليوم نقرأ من هذا، فتكون القراءة من هذا بالتعليق. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: المسألة ما هي الأمور التي ينتشر بها الأموات من الأحياء؟ هل كل ثواب يهديه الحي للميت ينفعه، أو أن هناك تحديد لبعض العبادات، أو أن هذا يقتصر فيما كان بسبب من الميت؟ نعم. قال حفظه الله: المسألة فيها مذاهب. مذهب الأول لأهل البدع، وبعضهم ينسبه إلى المعتزلة، قالوا: لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب. أخرى. قال المذهب الأول. نعم. لأهل البدع وبعضهم ينسبه إلى المعتزلة، قالوا: لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته. نعم. لأنه إلا ما تسبب به في حياته. نعم. لأنه تابع لما عمله في حياته. نعم. وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه، وذلك مثل وقف صدقة، ومثل علم كمؤلفات ألفها أو تلاميذ درس لهم وانتفعوا به، أو مصاحف أو كتب علمية طبعها، أو أولاد صالحين رباهم فدعوا له، كما جاء في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة أنها بسبب من الميت: الصدقة الجارية، وقف، والولد الصالح، وكذلك العلم الذي درسه. فهؤلاء يقتصرون على هذا، والأصل في هذا هم المعتزلة. ومذهب المعتزلة تعرفون جنوحهم إلى جهة التشديد وجهة التكفير، تبعا للخوارج. حتى الشفاعة أنكروها لأجل لهذا السبب، وأن الميت ليس له إلا ما كان من عمله، أو ما كان بسبب منه مباشرة. هذا مذهب المعتزلة وبعض من معهم. طبعا الذين معهم ما أدري من هم وما هو مأخذهم، ولكن المعتزلة عرفناهم يعني. نعم. المذهب الثاني، وهو منسوب إلى المالكية والشافعية، قالوا: ينتفع الميت بما تسبب به. هذا المذهب هذا الذي سيرجحه الشيخ، هذا مذهب المالكية والشافعية. نعم. قال: وهو منسوب إلى المالكية والشافعية، قالوا: ينتفع الميت بما تسبب به في الحياة، وبالدعاء والصدقة والحج، وهي التي تسمى بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة. أي يقولون: ينتفع الميت بشيئين. الشيء الأول ما تسبب به في الحياة كما قال المعتزلة، والنوع الثاني الأعمال المالية التي تدخلها النيابة، مثل أن يدعو له إنسان، ومثل أن يتصدق عنه إنسان، ومثل الحج والعمرة، ومثل الأضحية. أما الأعمال البدنية فلا يستفيد منها، مثل الصلاة، ومثل الطواف، ومثل الذكر، ومثل قراءة القرآن. هناك عبادات تدخلها النيابة، يقوم غيرك بهذه العبادة، مثلا الحج. تستطيع أن تنيب إنسانا إذا ما كنت، وكذلك الأضحية. ففي مثل هذه العبادات، مثل هذه العبادات ألحقوها بالنوع الأول الذي يكون بسبب منه. نعم. المذهب الثالث أن الميت والشافعية ما كان بسبب منه، وأيضا في العبادات المالية التي تدخلها النيابة. نعم. قال المذهب الثالث أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي. هذا عام مذهب المعتزلة، وهذا المذهب على طرفي نقيض، والمالكية والشافعية وسط. نعم. أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة. نوران يقول بها المالكي والشافعي ما كان هو متسببا فيها، وأيضا الأعمال المالية العبادات المالية التي تدخلها النيابة وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة وهي الدعاء والصدقة والحج، وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب الأعمال الصالحة البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر، وهذا مذهب الحنابلة والأحناف. ولهذا يقول الحنابلة في هذا: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. هكذا يقول. وكلمة كل من صيغ العموم الجملة. وكل يقول: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. كل قربة جعلها كل مسلم وأهداها للحي أو الميت تنفعه، هذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة. نعم. وكلمة كل من صيغ العموم. هذا الذي رجحه وهذا الذي فصل فيه ابن أبي العز وأطال فيه. نعم. قال: وكلمة كل من صيغ العموم، أي سواء أكانت القربة بدنية أو عملية. فعلى هذا إذا تصدق الإنسان بصدقة ونوى ثوابها لقريبه الميت أو غير قريبه فإنه ينتفع بها عند المالكية والشافعية وينتفع بها عند الحنابلة. الآن يعيد ليتبين ما الذي يدخل عند المالكية والشافعية وما الذي يدخل عند الأحناف والحنابلة وما الذي لا يدخل عند المعتزلة. مرة أخرى قال حفظه الله: فعلى هذا إذا تصدق الإنسان بصدقة ونوى ثوابها لقريبه الميت أو غير قريبه فإنه ينتفع بها عند المالكية والشافعية. الصدقة والدعاء. نعم. وينتفع بها عند الحنابلة عند الأحناف والحنابلة، ولا ينتفع بها عند المعتزلة لأنها ليست ممن تسبب فيها، وخلافهم ليس له ذلك الوزن. إذن لم يخالف في هذا إلا المعتزلة في هذين النوعين، ما كان هو سببا فيها وما والدعاء والعبادات التي تدخلها النيابة. نعم. قال حفظه الله: أما الأعمال البدنية كمن صلى ركعتين أو صام يوما أو قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثوابها للميت، فعند الشافعية والمالكية لا ينتفع بها، وعند الحنابلة والأحناف ينتفع بها. نعم. وعلى هذا تكون لدينا مذاهب ثلاثة. نعم. مذهب الأول مذهب أهل البدع، لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة. مذهب الثاني ينتفع بما تسبب به في الحياة وبثواب الأعمال المالية، وهي ثلاثة أنواع: الدعاء والصدقة والحج فقط. الدعاء والصدقة والحج. أما ثواب الصلاة وثواب قراءة القرآن وثواب الذكر وثواب الطواف بالبيت بدون حج أو عمرة فلا ينتفع بها. هذا عند من؟ عند المالكية والشافعية. نعم. قال المذهب الثالث دلة ستأتي. ينتفع بكل شيء يهديه إليه أو يهدى إليه. والصواب من هذه الأقوال هو مذهب المالكية والشافعية الذي هو الوسط. وجه الترجيح: ينتفع بنوعين، ما كان هو سببا فيها وأيضا بالدعاء والصدقة والحج. نعم. قال: ووجه الترجيح أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع. وجه الترجيح أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالدعاء، لكن ليس هناك دليل يدل على أن الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا صليت أو طواف بالبيت مجرد ليس بحج ولا عمرة، أو تقرأ قرآنا وتهدى ثوابه وتهدي ثوابه، أو تقرأ قرآنا وتهدي ثوابه، أو تصوم يوما وتهدي ثوابه، إذ ليس على هذا دليل، لكن الحنابلة والأحناف قالوا بقياس العبادات البدنية. تصلي عنه مثلا وتطوف عنه، تقرأ عنه قرآنا، هذا لا ينتفع به الميت حتى ولو أهديت ثواب تلك الأعمال إليه. نعم، هذا مذهب المالكية والشافعية، وهذا هو الراجح عند الشيخ، وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن التوسع الذي عند الأحناف وعند الحنابلة كله بالقياس كما سيأتي. نعم، لكن الحنابلة والأحناف قالوا بقياس ثواب الأعمال البدنية على ثواب الأعمال المالية. قالوا المانع يعني. نعم. والشافعية والمالكية منعوا القياس فيها، وحجتهم أن العبادات ليس فيها قياس لأن مبناها على التوقيف، والأصل في العبادات الحظر والمنع، فقالوا نحن نقف. قال هذا عين القياس. فمن ما ذكره ابن أبي العز سبقه أيضا ابن القيم رحمه الله، وهذا هو مذهب شيخ الإسلام أيضا، هذا التوسع، هذا مذهب الجميع، وأكثر من توسع فيه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، توسع فيه جدا بعد أن ذكروا الأدلة في الدعاء وفي الصدقة وفي الحج. قالوا ما المانع، ما المانع أن تكون بقية الأعمال داخلة أيضا في هذا، ما المانع؟ المالكية والشافعية قالوا المانع هو التوقيف، وردت الأدلة في هذه الأمور ونحن نتوقف فيها. ولا يختلف أحد أن العبادات مبناها للتوقيف. نعم نعم، لأن مبناها على التوقيف والأصل في العبادات الحظر والمنع، فقالوا نحن نقف حيث وقفت النصوص، إلا أن الصوم الواجب يقضى عنه كالذي مات وعليه أيام من رمضان، أو مات وعليه صوم نذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح الذي رواه الشيخان: من مات وعليه صوم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الصوم من أي عبادة، من أي العبادات؟ من العبادات البدنية، هذا من أدلتهم، من أدلة الأحناف والحنابلة، أن الصوم تبرأ به ذمة الميت، فهم قالوا هذا الصوم الواجب، وبهذا ورد الدليل ونقتصر عليه. نعم. أما أن تصوم تطوعا وتنوي ثوابه الميت فليس عليه دليل واضح. ومن أدلة أهل البدع والمعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما ما ذكرنا ونكرر، هم يقولون نستدل بالقياس، هم ابن أبي العز وغيرهم يقولون نستدل بالقياس، مما يدل على أن الدليل والأدلة مقتصرة على هذا الذي أشرنا إليه. نعم. قال: ومن أدلة أهل البدع والمعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسمى طبعا أدلة المبتدعة هنا أدلة لأول مرة، سنجد أدلة هي فعلا أدلة، ما أدري هل هم استدلوا بها لأني ما رجعت إلى كتبهم، أو هذه الأدلة حكيت عنهم لأنها تصلح أن تكون دليلا. ترى هذا كثير، مثلا يكون هذا مذهب فلان فيستدل له، أحسن، ويستدل له، طبعا هذا أستبعده أنا من المعتزلة، أن يكون هكذا جمعهم وبهذا الشكل أستبعده، ولكن كما قلت ما رجعت، قد يكون وقد لا يكون، بس الأدلة التي ذكروها هي فعلا أدلة، مع أن وجه الاستدلال عندهم هم مخطئون فيها كما سيأتي، ولكن لأول مرة عندهم هذه الأدلة. نعم. قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا الدليل الأول، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا ما سعى دليل، نعم واضح. نعم. قالوا وجه الدلالة أن الله حصر ملكية الإنسان لسعيه، فدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره. حصر ملكية الإنسان لسعيه، فدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره. أي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اللام هنا للتمليك للملك، لا يملك إلا سعيه. واضح؟ نعم. وأجيب عنه بجوابين، الأول من وجهين. أحدهما أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد. هؤلاء الذين دعوا له، هؤلاء الذين تصدقوا عنه، هم في عموم الأحوال بسبب منه. الوجه الأول التعميم في هذا. نعم. أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسد الخير. لما يموت الله المستعان، يعني الناس يختلفون، يجوز أن ندعو له أو لا. سبحان الله، هذا لم يترك أحد إلا و، وبالعكس المؤمن لما يموت كل واحد يتنافس فيه. قبل أيام توفي الشيخ محمد أيوب رحمه الله، سبحان الله، ذاك اليوم جميع الجروبات اللي أنا اطلعت عليها أيام وهي في هذا، حتى أئمة الحرمين كل واحد يتنافس في عرض مقاتل للشيخ، والمسلمون في في في في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها منشغلون بهذا. هذا لماذا؟ لأنه أحسن إلى المسلمين، إما بكلمة وإما بدعاء وإما بأخلاقه الحسنة. أما ذاك الذي اختلفوا فيه، شوف الفرق بينه. القصد أن هناك شيء من التسبب. نعم. قال وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعة، فكان ذلك أثر سعيه. الثاني، هذا أولا، أن هذا فيه تسبب، طبعا هذا فيه شيء من البعد. نعم. الثاني أن دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام فيه شيء من المسامحة. نعم. الثاني أن دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تعمه. هذا ترى شيء عظيم نغفل عنه. بمجرد دخولك في عقد الإسلام والإيمان كأنك استحققت عليهم الدعاء في حياتك وبعد مماتك، بل أعظم من ذلك استحققت دعاء الملائكة دائما الذين حول العرش يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعاء طويل، هذا كله يستغفرون للذين ويستغفرون آمن. للذين آمنوا الذي بينك وبينهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به. عندهم الإيمان وعندك فبهذا الإيمان استحققت أن يدعو لك، تدعو لك الملائكة. وأنت أحد السلف نسيت اسمه يقول لما قرأ هذه الآية كان يبكي، يقول ما أكرم المسلم على الله، ما أكرمه على الله، يكون نائما والملائكة تدعو له. بماذا؟ هذا بالإيمان. وهكذا أنت لما انضممت إلى هذه القافلة كأنك تسببت بشيء واستحققت هذا الدعاء لأجل الإيمان. نعم نعم نعم أحسنت. نعم. الجواب الثاني وهو أقوى من الأول أن المنفي عن الإنسان هو الملك للانتفاع، فالقرآن طبعا هذا واضح جدا، كل ما يذكره الشيخ من ابن بلز وبالتالي من ابن القيم رحمه الله. نعم. قال وهو أقوى من الأول أن المنفي عن الإنسان هو الملك لا الانتفاع. نعم. فالقرآن في قول الله وليس للإنسان إلا ما سعى لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، إنما نفى ملكه لغير سعيه، ملكه لغير سعيه. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فاللام في قوله للإنسان للملك الدليل الثاني. طيب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عمله ملكه، هل فيه نفي أن ينتفع بعمل غيره بإهداء منه؟ مثلا الآن هذا الكتاب لي أملكه، هذا لا ينفي أن يكون أحد الإخوة عنده كتاب أو عنده أي شيء وأنتفع به، لا ينفي. هذا فيه بيان أن هذا ملكي، عملك لك. الآية فيها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ملكه الذي هو ملكه هو عمله. أما أعمال الغير فهي للغير، ولكن هل يجوز لهم أن ينفروك بأعمالهم؟ هذه مسألة أخرى. طبعا هذا الذي قواه الشيخ الإسلام، هذا الوجه الأخير وهو واضح. تفضل. قال الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لازلنا في أدلة المعتزلة. ووجه الدلالة الآية مرة أخرى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما كنتم تعملون. نعم. قال ووجه الدلالة أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه، فدل على عدم انتفاعه بعمل غيره. ما كنتم تعملون أي لا تنتفعون إلا بأعمالكم أنتم. ما شاء الله، يعني وجه الاستدلال عنده وذكر الأدلة ما شاء الله اليوم. نعم. قال ووجه الدلالة أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه، فدل على عدم انتفاعه بعمل غيره. وأجيب هنا بأن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة تلاحظون العبد. تلاحظون اليوم يعني أهل السنة في وضع دفاع والأدلة من المعتزلة. نعم. قال وأجيب بأن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره. سبحان الله، حتى ولو أرادوا أن يستفيدوا وأن يستدلوا يبترون الدليل من السياق والسباق. فهنا السياق واضح وهو في الأعمال السيئة، فاليوم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى في هذا السياق وهم عمموه. نعم. السياق فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم، يعني لن تلحقكم أوزار غيركم، لا تجزون بأعمالكم السيئة فقط. هذا هو السياق هنا وهم عمموها. وفرق بين أنكم لا تجرون أوزار آخرين وبين أنكم قد تنتفعون بأعمال الآخرين، فهم عمموها. نعم. على ما هذا كله كما قلت يعني عندهم الآن. نعم. وأنا أستبعد أن تكون لو أحدكم قرأ في كتبهم يكون جيد يعني يفيدنا. طبعا كتبه موجودة، الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار موجود، وأيضا متشابه القرآن له موجود، تنزيه القرآن عن المطاعن موجود مطبوع، أيضا العدل والتوحيد موجود، لو تقرؤون في المحيط بالتكليف أيضا موجود مطبوع، لو تقرؤون في شيء منها نعم نستفيد يعني. قال ولم تنف الآية انتفاع الإنسان بعمل غيره. الدليل الثالث، استدلوا بقول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم هذا دليل ثالث. وجه الدلالة وجه الدلالة أن الله حصر كسب الإنسان واكتسابه عليه، فدل على عدم حصر كسبه واكتسابه حصره عليه. نعم فدل على عدم انتفاعه بكسب غيره. نعم وأجيب هنا بأن الآية أثبتت ملك الإنسان لكسبه ولم تنفي انتفاعه بكسب غيره، مثل الآية الأولى، بل إن كسب غيره ملك لكاسبه، فإن شاء كسب غيره ملك لكاسبه لفاعله، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. نعم. الدليل الرابع، استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أنه قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما ينتفع الميت بما كان تسبب به في الحياة، ولم يكن تسبب به في الحياة فهو منقطع عنه. وأجيب هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بانقطاع عمله ولم يخبر بانقطاع انتفاعه بعمل غيره. نعم. بل إن عمل غيره لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمله، فالمنقطع شيء والواصل إليه ثواب شيء آخر. أي مما يدل على هذا لعله سيذكره أو ذكره الشيخ صالح، الدعاء أجمع الجميع على أن الدعاء ينتفع به الميت، ولذلك صلاة الجنازة وأيضا بعد صلاة الجنازة استغفروا لأخيكم، وهذا ما ذكر في هذا الحديث لم يذكر. نعم. قال واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع، كانت أدلة المعتزلة، وكما قلنا أدلة يعني لأول مرة، ولكن المتحكم حتى هنا هو أصلهم الفاسد الذي لأجله أنكروا الشفاعة، وهو أن الشخص الذي ارتكب الكبيرة فلا ينتفع بأي شيء مما ليس له، لا ينتفع بأي شيء. نعم. قال واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط بالكتاب والسنة والإجماع. واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط بالكتاب والسنة والإجماع. نحن نركز على أدلتهم لأن هذا هو الصحيح، هذا المذهب هو الصحيح. نعم. قال أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع. النوع الأول نصوص أدعية الناس بعضهم لبعض الواردة في القرآن، كقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال أن الله أثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء. النوع الثاني إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة، النوع الثالث نصوص الدعاء للميت بعد الدفن، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. النوع الرابع نصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم، كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله للاحقنا. نعم حديث بريدة بن حصيب، لأن أبا بكر والزهير كلاهما شيخان للإمام مسلم. نعم. وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. واستدلوا على وصول ثواب الصدقة. لو لم يكن هناك انتفاع، فلماذا هذا الدعاء، ولماذا هذا الحث، ولماذا هذا الترغيب في الدعاء لهم؟ نعم. قال: واستدلوا على وصول ثواب الصدقة بما في الصحيحين. ذكر الأدلة والآن الصدقة. نعم. قال: واستدلوا على وصول ثواب الصدقة بما في الصحيحين عن حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو توفيت فجأة وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها. نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. المخراف الذي فيه، شوف التفسير، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. قال الحافظ في الفتح: قوله المخراف بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فأي المكان المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجني من الثمر. مكان المثمر. نعم. قال: واستدلوا على عدم وصول العبادات البدنية للميت بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس. استدلوا للدعاء والصدقة والحج وأن ثوابها تصل الميت، الآن يستدلون لنفي غير هذه. نعم. واستدلوا على عدم وصول العبادات البدنية للميت بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. فكما أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة في الحياة، فلا يفعلها أحد عن أحد، ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها. فكذلك في الممات لا يفعلها أحد عن أحد، ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها، بل يختص ثوابها بفاعله ولا يتعداه إلى غيره. أما الحنابلة والأحناف فردوا وقالوا: كيف تفرقون بين العبادات المالية والبدنية؟ هذا دليل الأحناف والحنابلة. نعم. هذا تفريق بغير دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، بل شرع الصوم عن الميت، كما في حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجزئ فيها النيابة في الحياة، فأجاب المالكية والشافعية بأن هذا صوم واجب وما عداه فلم يأتي فيه دليل. قالوا: أولا، حديث ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، موقوف على ابن عباس فلا يقاوم حديث عائشة لا سيما وقد ثبت الخلاف عن ابن عباس. وثانيا أن الحديث مطعون بسنده. هذا الخلاف الذي يعني ابن عباس رضي الله عنهما ذكره في الحاشية وهو خلاف لا يصل إلى التضعيف الأثر، هو أثر ومثل هذا لا يقال إلا بالتوقيف. نعم. ثانيا أن الحديث مطعون في سنده، وحديث عائشة صحيح الإسناد. وأما استدلالكم بالقياس على الحياة فيجاب عنه بأنه لا قياس مع النص، فإن النبي شرع الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فروض الكفايات، وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام. الذي يقوم على الطفل والده أو غيره الذي يحج به الطفل الصغير شرع له أن يحرم عنه وأن ينوي عنه في الحج في أعمال الحج. نعم. فمن مثل هذه كلها وردت عليها أدلة ويقتصر عليها. نعم. وأفعال المناسك وحكم له بالأجر مع كونه نائبا عنه، وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما. وقالوا من الأدلة على وصول ثواب الصوم حديث عائشة كما سبق، ومن الأدلة على وصول ثواب الحج أدلة كثيرة، منها أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. لكن أجاب الجمهور بأن هذا نذر واجب، والحج أيضا وردت فيه النيابة، قال الحنابلة والأحناف فجازت النيابة في الحج، والحج عبادة مركبة من المال والبدن، فدل على جواز وصول ثواب الأعمال البدنية. قالوا بالنسبة للمكي الحج بالنسبة للمكي عبادة بدنية فقط، فأرادوا أن يثبتوا بهذا أن هذا عام حتى في العبادات البدنية، بالنسبة للمكي لا يحتاج إلى نفقة. طبعا هذا قديما، الآن حتى المكي يحتاج إلى، فهذا ليس له يعني القول بأن الحج قد يكون أحيانا بدنيا فقط وعلى هذا يقاس غيره، هذا من طبعا خطأ. الحج مهما كان الحج هو العبادة الوحيدة التي تجمع جميع النواحي البدنية والمالية نعم. وقالوا من أدلتنا أن المسلمين ليس متفقا عليه فكيف القياس عليه. نعم. وقالوا من أدلتنا أن المسلمين أجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، كما في حديث أبي قتادة حينما ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. وقالوا وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. كلام ابن أبي العز قال كل ما نقوله من التعميم جار على قواعد الشرع، لأن الشرع لم يميز بين هذا وهذا. طبعا هذا دعوة، هذه دعواهم، وللآخرين أن يقولوا الذين هنا على قواعد الشرع هم الذين يقتصرون على الدليل، أما إجراء القياس حتى في العبادات هذا ضعيف. نعم. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فنقيس هبة ثواب العمل للميت على القياس. بعض القياس، أي يقصد من القياس القوي. نعم. على هبة المال للحي، فكما أن الإنسان إذا وهب ماله للحي فلا بأس، فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت، والثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لا يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد مماته. وقالوا في حياته، أنت الآن تريد أن تصلي عن فلان ركعتين، هل يسلم لك؟ أما المال فهو ينتفر به، ينتفر به الانتفاع محسوس، أما الانتفاع بالثواب هذا متوقف على الدليل، وإلا يعني يكون القياس في غير محله. واضح يا مشايخ؟ نعم. وقالوا من أدلتنا القياس على الأجير الخاص، وهو الذي يشترط أن يباشر الفعل بنفسه. نعم. فنقيس هبة الثواب العمل الميت مع أنه لا يستنيب أحدا عنه في عمله على أجرة الأجير الخاص، فله أن يعطيها من يشاء، مع أنه ليس له أن يستنيب في العمل الذي استأجره عنه أحد. فلان من الناس اتفق مع صاحب العمل أن يكون أجيرا عنده، يقوم بهذا العمل ويأخذ منه الأجر، ومن شروط التعاقد أن يباشر هو بالعمل، ومن شروط التعاقد أن لا ينيب غيره، هذا شرط. فهنا لا تدخل النيابة، مع ذلك المال الذي يأخذه هل يستطيع أن يهديه لغيره؟ نعم يستطيع، مع أنه لا يستطيع أن ينيب. واضح يا مشايخ؟ أي نفس الشيء قياس يعني. نعم. وأما المالكية والشافعية فقالوا إنا نقف عند النصوص، فقد جاءت بوصول ثواب الدعاء والحج، وكذلك الصدقة والصوم الواجب أو النذر، وما عدا ذلك فلا. هذه خلاصة ما ذكر في هذه المسألة، وكما رأينا ترتيب الشيخ كان ترتيبا رائعا جدا، والذي يطمئن إليه القلب وأيضا يطمئن لهذه الأدلة هو مذهب الشافعية والمالكية. وهناك مسألة أخرى تحتاج إلى بحث حتى في مذهب المالكية والشافعية، أقول تحتاج إلى بحث لأنني إن شاء الله سأبحث ونتحدث في مناسبة أخرى في الدرس القادم بإذن الله. بالنسبة للصدقة، هل التعميم فيها، لأن كل الأدلة التي نحن استمعنا إليها هي من قريب، هل يجوز أن يهدي ثواب الصدقة يعني أي واحد أجنبي لأجنبي؟ هل يجوز؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص. وكذلك الحج، هل يجوز؟ لأن هناك قول لبعض العلماء وهذا القول له وجاهة وهو قوي، أن الحج والعمرة عن الوالدين لا يقوم به إلا أولاده، لأن الحج فيه نفقة، وهذه النفقة تعتبر صدقة. فهل هناك أدلة؟ طبعا عندنا حديث شبرمة الذي ليس فيه ذكر أنه كان قريبا له، طبعا فيه أخ له أو كذا، نسيت الصيغة، ولكنه نيابة، والنيابة تكون في الحج. لكن نحن نتحدث عن الحج الذي يتبرع به أحدنا لغيره، هل يجوز لغير الوالدين؟ هذه المسائل بإذن الله نبحث فيها ونتدارس فيها. هناك بعض المسائل اتفق عليها الجميع، جميع الشراح اتفقوا على بدايتها، وهي حد على هذا الاختلاف العريض، الجميع اتفقوا على بدايتها، وهي استئجار الناس للقراءة على القبور والمشاهد، هذه البدع التي نراها، الجميع متفقون على أنها بدع غليظة، يعني بدع ما محدثة في الدين. وبما أن هذا الذي استؤجر عبادته أصلا ليست صحيحة فكيف يهدي ثوابها لغيره؟ أليس كذلك؟ نحن كنا في نحن الصغار في مدارس الأحناف وغيرهم، طبعا البدع كما تعرفون منتشرة في كثير من البلاد، ونحن صغار كانوا يأخذوننا للقراءة هكذا نفتح القرآن هكذا ننتقل. سبحان الله، طبعا الذين يشرفون علينا هم المشايخ الذين ندرس عليهم علوم الآلة النحو والصرف والبلاغة مثل هذه. كل هذه الأمور هي بدع محدثة لا يقول بها أحد ممن ينتسب إلى السنة. وأنتم لعلكم رأيتم في بعض البلاد كيف أن هناك أسراب من الناس يتناوبون على القراءة عند هذا القبر أو عند ذلك القبر. هذا لا شك أنه قد يؤزر، هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر إذا كان هذا بإغراء منه بإشارة منه قد يؤزر، وإلا أقل ما فيه أنه لا يستفيد، ومن قام بهذا فهو في بدعة. فمثل هذه الأمور لا يقول بها أحد وليست مخرجة على أي قول من هذه الأقوال. طبعا بالنسبة للمعتزلة هنا سيريحوننا، لأن الثواب عندهم لا ينتفي به الميت حتى على الوجه الشرعي، فكيف بهذا؟ أما بقية أصحاب المذاهب لا أحد يقول بمثل هذه البدع قولا واحدا، هي بدع لا خلاف فيها، فيجب إنكارها وأيضا بيان أنها بدع وخرافات، وهي كثيرة والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، يقول هل النفقة على طباعة الكتب وتفريغ الأشرطة يدخل في علم ينتفع به؟